ما هي البدعة الاعتقادية وما هي البدعة العملية؟ كل خير الشرع هو بدعة، كان الاعتقاد كان بدعة، من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالجن أو بالملائكة يظنها دينا، يعتقد أنها دين، يحسب أنها جائزة، هذه بدعة شركية، كفر أكبر، يسمى بدعة لأنه يظن أنها دين صاحبها. كذلك البناء على القبور خارج المساجد عليها بدعة، لكنها دون كفر، تصير الكفر. إذا بنى مسجد على القبر يحسب أنها دين، أو بنى قبة على القبر يحسب أنها جائزة، هذه بدعة منكرة من وسائل الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. اما دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم هذه بدعه شركيه، يكون صاحبها كافرا كفرا اكبر، ولا زعم انه جاهل، لان هذا امر معروف من الدين بالضروره، معروف من المسلمين، هو كافر بذلك. فعليه التوبه الى الله من ذلك، ليس كافرا تاب الا قتل لولي الامر الحاكم الشرعي. وهناك بدع كثيره، هي بدعة المولد، كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره، هم هي بدعة سواء نوات سبع أشهر رجل احتفال بها، هذه بدعة أيضا عملية منكرة لا كبير، ولكن ليس من الشرك الأكبر إلا إذا كان فيها شرك، إذا كان في المولد أو في الاحتفال بها سواء نوات دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثة به يكون شرك أكبر. أما إذا كان مجرد احتفال على أكل الشرب وقهوة الشاي ولا في الدعاء ولا استغاثة بالمن هذه بدعة منكرة يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا يجيبنا ما ليس منه هو رد فهو مردود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي الشيء المحدث في الدين يحدثه الناس يتقربون الى الله، الله والرسول ما شرعه، ما شرعه الله ولا الرسول، مثل ما بدعه مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم او الاحتفال بمولد الصديق او عمر او عثمان او علي او الحسين او غيرهم، او الاحتفال بمولد ابي حنيفه او الشافعي او مالك او الشيخ عبد القادر الجيلاني او الست نفيسه او الست زينب او ما اشبه ذلك، كلها بدعه منكره لا تجوز. ومن وسائل الشرك نعوذ بالله، بعض الناس المولد يشرك بالله في مولد النبي يدعو النبي يستغيثه، هذا الشرك الاكبر. وبعضهم مولد علي يستغيث بعلي يستغيث به ينقوله يدعو من دون الله، هذا الشرك الاكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.